بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 31 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع العقيدة. نتابع القراءة في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها من الليالي التي شرعها الناس ولم يشرعها الله. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة من ذلك. قد أجمع العلماء رحمه الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيده. كما قال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية من سورة الشورى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية من سورة آل عمران. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويلا أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحيائها جماعة في المسجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال: في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي

العبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده، ومن بعده متابعون لهم بإحسان. ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطلب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي، إلا أن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته وذكر الحديث. وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: اللهم أنت السلام. وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى البخاري ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سؤالي عن ليلة النصف من شعبان، هل هذه الليلة التي في سورة الدخان يفرق فيها كل أمر حكيم؟ عزيز المستمع، أورد الآية بلفظ يفرق فيها ونحن نقرأ السؤال كما هو. هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان أم المراد بها ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم 14 من شعبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. ثانيا، لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره، بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة. وأضيف عزيز المستمع أن صحة الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي، وذلك ليلة النصف من شعبان كل سنة. وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك، يقولون قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية، ماذا حيثية؟ وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال. هذا نص السؤال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير. أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 من رجب، وفي 6 من صفر، وفي 15 من شوال، وفي 10 من شهر محرم، أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع الأعياد. سؤال: الاحتفالات بالأعياد الدينية، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، النصف من شعبان إلى آخره حسب المناسبات، هل هذا جائز؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ألف: الاحتفال بالأعياد البدائية لا يجوز. باء: في السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. جيم: لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم. دال: الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج كما تقدم في الفقرة السابقة. والله المستعان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد، فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله، فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة، فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه، ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم. والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد، والله المستعان. سؤال: إن ابني يقيم حاليا مع والدته، ووالدته تعمل له سنويا في موعد ولادته ما يسمى بعيد ميلاد، وهي حفل تتخلله المأكولات والشموع بعدد سنين عمره، كل شمعة تمثل سنة، يقوم الطفل بإطفائها ثم تبدأ الحفلة، فما حكم الشرع في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد لأنه بدعة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا في جنوب إفريقيا، إذا كان الشاب أو الشاب قد بلغ من العمر 21 عاما، فالناس يحتفلون ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواعا من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 21 سنة مفتاحا، فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام؟ وما حكم هذه الأفعال في الإسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة 21 عاما لا أصل له في الشريعة، بل هو بدعة وتشبه بمن لديكم من النصارى. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وأحمد في المسند. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في أي يوم بالضبط يحتفل المسلمون بعيد الأم؟ وهل حقيقة أنه يوم ازدادت فاطمة الزهراء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم، ولا من عمل سلف الأمة، وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا إمام أحد المساجد في جدة، وقد ألقيت خطبة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها أن الاحتفال بمولد الرسول بدعة من البدع المستحدثة في الدين. وفي الأسبوع الثاني كانت الخطبة في أسبوع المساجد، وكان عنوان الخطبة عمارة المساجد، وذكرت فيها العناية بالمساجد وتعميرها وفرشها، مستنبطا ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة تقدم إلي أحد المصلين قائلا: يا عمي الشيخ، تحدثت إلينا في الأسبوع الماضي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الاحتفال به بدعة، أحب أن أسألك سؤالا. فقلت له: تفضل أجيبك حسب الاستطاعة. فقال: ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعيد مولد الأطفال وعيد الأم وأسبوع الشجرة وأسبوع المرور واليوم الوطني للمملكة وأسبوع المساجد، أليست بدعة؟ فلماذا تحاربون الاحتفال بمولد الرسول مع العلم أنه أعظم رجل عرفته البشرية جمعاء، وهو أحق وأهل لذلك، ولا تنكرون على هذه الاحتفالات الأخرى بل تشجعونها، وخاصة أنتم أيها السعوديون؟ فبينت له ذلك مستعينا بالله، وقلت له: المقصود من أسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها. فقال لي: انظر إلى الشوارع، آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات، أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد؟ انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش، مكتوب عليها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.